بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ابتدأنا الكلام عن الحديث المرسل، والمرسل هو نوع من أنواع أو هو صورة من صور الضعف في الإسناد. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعريفا للحديث المرسل، واعترض عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قيد ذكره، وهو أنه قيد الحديث المرسل بالتابعي الكبير. فنص الحافظ في النكت قال: لم أرى أحدا قيده بالكبير، أو لم أرى من قيده بالكبير صريحا عن أحد، لكنه نقله عن ابن عبد البر عن قوم. لكنه الضمير يعود على من؟ على ابن الصلاح. لكنه أي لكن ابن الصلاح نقله عن ابن عبد البر. قلنا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قواعد الحديث وفي المصطلح أين هو؟ تجده كأصل في مقدمة التمهيد، في مقدمة التمهيد، ولو كلام في ثنايا شرحه على الموطأ في أثناء التمهيد، لكنه جعل مقدمة في بداية شرحه تكلم فيه عن بعض المصطلحات. طيب، كنا توقفنا عند طيب اقرأ كده عمرو، بسم الله، اقرأ من الأول خالص، بسم الله. هيبقى ثم سعيدي، صح؟ تمام. ثم سعيد المسيب وأمثالهما. طب المسيب والمسيب كلاهما صحيح، المسيب والمسيب. وما ورد عن سعيد أنه قال سيب الله من سيب أبوي لا يثبت. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن هذا القيد أي تقييده بالكبير، ها هنا الحافظ اعترض أنه لم يره واردا عن أحد من أهل العلم، وقلنا أن الحافظ من أهل الاستقراء التام، فكونه ينفي هذا النفي فهذا نفي قوي، كونه ينفي هذا النفي هو نفي قوي مع دقته وتتبعه رحمه الله تعالى. وقلنا أن ثم فارق بين كون الحديث المرسل لا يعتضد بغيره إلا إذا كان من مراسيل كبار التابعين، وبين تسمية المرسل مرسلا إذا أرسله الكبير أو الصغير. فبالنسبة لإطلاق التسمية فهي واردة سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإذا أطلقه قتادة وغيره من الصغار فإنه يسمى مرسلا، أرسله قتادة. قلنا أن هذا وارد في كلام أهل العلم بكثرة، هذا وارد في كلام أهل العلم بكثرة، تجده في كتب العلل خاصة في كتاب علل الدارقطني وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم. نتفضل. قال: والمشهور التسويق بين التابعين الأجمعين في ذلك. عن ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم هنا حكاية ابن عبد البر هذه التي نقلها الحافظ، قال نقلها ابن عبد البر هذا عن قوم، ولم يسمي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكأن ابن عبد البر لم يختر ذلك، لكن حكى قال: وعن قوم كذا، وعن قوم كذا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين، يعممون التابعين وغيرهم. ده طبعا هذه مشكلة. قلنا أن المرجع عندنا في علوم الحديث لأهل الحديث، لأصحابي ولأهل هذا الفن. وقلنا أن ثم خلافات بين المحدثين والفقهاء وبين المحدثين والأصوليين في هذه الأبواب، والقول هو قول أهل الحديث فيها، والقول هو قول أهل الحديث. فجماهير أهل الحديث يخصون ذلك بالتابعي، يخصون ذلك بإيه؟ بالتابعي. أما من دون التابعي فلا يسمى هذا مرسلا، بل يسمى منقطعا، لا يسمى مرسلا بل يسمى عند أهل الحديث منقطعا. ثم ينظر هل الفقهاء يتعاملون مع المرسل الذي يسمونه هم مرسلا، إذا كان من رواية تابع التابعين مثلا، يتعاملون معه كمعاملة المرسل الذي صورته رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصده من حيث الاعتضاد أنه إن أتى من وجه أو من طريق آخر يعضد بغيره، فإن كان كذلك فهذا خطأ، خطأ كبير. وإذن هنا الاختلاف بين المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء في تلك المسألة ينبني عليها عمل، ينبني عليها عمل، ليس هو مجرد خلاف شكلي أو لفظي خلاص. أما إن كانوا لا يعتبرونه أو لا يقولون بأنه يعضد بغيره، يعني إذا قالوا مثلا أن تابع التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عندهم مرسل، ولكنهم لو قالوا لا يعضد بغيره، يعني لو جاء من وجه آخر فلا يرقى إلى الحسن لغيره، فحينئذ يكون الأمر مجرد تسمية، مجرد تسمية خلاص. وعلى كل حال فالقول هو قول أهل الحديث في هذه الاصطلاحات. والمشهور التسوية أظنه كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أظنه كلام ابن كثير. ماشي تفضل كمل. قلت كما قال ابن الحاجب في المختصرين في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. طيب، قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره هذا في أصول الفقه، وهذا المبحث وهو مبحث المرسل له علاقة بأصول الفقه، يعني مبحث هذا تعلمون أن هناك مبحث في أصول الفقه يعني يتعلق بالسنة، المبحث المتعلق بالسنة في أصول الفقه. عندنا أصول كتاب وسنة وإجماع وقياس، وقياس في خلاف في وضع كتاب، سنة، إجماع، قياس، صح؟ فالسنة المبحث الذي هو السنة هذا مبحثه في أصول الفقه، يبحث في مثل هذه الأمور، وقلنا أن المرجع فيها للمحدثين. فهو ها هنا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قلت وظهر الله أعلم أن الكلام السابق وكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الكلام السابق وكلام ابن الصلاح. قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي. طيب، قول غير الصحابي هذا قد يكون تابعي وتابعي التابعي، ثم أنزل من هذا وانت نازل، يعني يكون صغير، يكون كبير، يكون مش تابعي فقط بل يكون تابع التابعي اصلا. احنا طبعا المرسل عندنا منحصر في طبقه التابعين، المرسل عندنا منحصر في طبقه التابعين، دون طبقه التابعين يسمى اصطلاحا بالمنقطع، سلام الله وبركاته، يسمى ايه؟ انقطاعا، يسمى انقطاعا، او ان كان اثنين مثلا اكثر من واحد يسمى اعضالا على حسب نوعه. هذا بالنسبة للمحدثين، وإلا فهو يطلق أو يطلقون الانقطاع على أي سقط في السند، وهذا مشهور. ولذلك قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: ممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا. اللهم هي دي سورة المنقطع، دي سورة إيه؟ المنقطع. ركزوا معي الوقت، هو حينما نقل عن أبي عمرو بن الحاجب أن المرسل هو قول من دون الصحابي، هو قول غير، هو قول غير الصحابي، غير الصحابي دي يدخل فيها التابعي وتابع التابعي وتابع التابع التابعي، يعني ممكن نقول الطبقة الرابعة والطبقة الخامسة والطبقة السادسة وهكذا. إذن من بعد التابعي، السقط الذي يسقط في الإسناد بعد التابعي هذا يسمى انقطاعا، هذا يسمى إيه؟ انقطاعا. لذلك الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى قال: وممن أطلق الانقطاع أو الإرسال على الانقطاع من أئمتنا. هو فهم هنا السخاوي، فهم من تعبير ابن الحاجب أنهم قد يتوسعون في إطلاق المرسل عليه على المنقطع، فأراد أن يبين لك، قال: نعم هذا يفعله الفقهاء وبعض المحدثين قد يطلقون ذلك. السلام عليكم وبركاته. ونحن قلنا يا إخواني أن المسائل، المصطلح ما تمت بهذه الصورة إلا مؤخرا، ما تمت بهذه الحدود التي وضعت إلا مؤخرا، وهناك إطلاقات للأئمة تحتمل، أحيانا يطلقون الانقطاع ويقصدون الإرسال، يطلقون الإرسال ويقصدون الانقطاع وهكذا، ماشي، يطلقون المقطوع على المنقطع والمنقطع على المقطوع، يعني المقطوع اللي هو إيه؟ المقطوع اللي هو قول الموقوف على من دون إيه؟ أيوة الصائل والتابعي، اللي هو التابعي فمن دونه، هذا يسمى مقطوع. بعضهم يطلق المنقطع على المقطوع. إذن هذه استعمالات لا بد أن ندركها. فإذا علمنا أن بعض الأئمة، بعض أئمة الحديث كذلك يطلقون الإرسال على الانقطاع، لا بد أن ننتبه لعباراتهم إذا وردت، لأنك تحتج بكلامهم. عندنا الحجة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صح؟ الاحتجاج مثلا إذا أردت أن تحتج بحديث، إذا أردت أن تحتج بحكم شرعي في الفقه مثلا، فلا حجة إلا إذا كان هناك نص صحيح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. عندنا في هذا العلم الحجة عندنا تقع بقول الأئمة، الحجة عندنا إيه؟ تقع بقول الأئمة الذين وضعوا هذا العلم. إذا كان كلامهم حجة فحكمهم حجة، فإذا كان حكمهم حجة فلا بد أن نعرف مقصدهم في العبارات. فممن يطلق ذلك، يطلق الإرسال على أي انقطاع في السند من الأئمة، قال: أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وأبو داود، وكذا الإمام الترمذي، وكذا الإمام الترمذي. ولذلك هنا فائدة مهمة، قال: وأبو داود، وهو الذي مشى عليه في كتابه المراسيل. أبو داود يا إخوة له كتاب يسمى بالمراسيل، كتاب يسمى بالمراسيل، يجمع فيه الأحاديث المرسلة، تمام؟ فأنت حينما تبحث في حديث، إذا رأيت الحديث مرسلا فإنك لزوما ينبغي عليك أن تذهب إلى هذا الكتاب وتنظر فيه، هل ذكره أبو داود في المراسيل فعده أبو داود من المراسيل أم لا. فإذا علمت أنت وانتبهت إلى أن أبا داود في كتابه المراسيل سلك هذا المسلك، يعني يطلق الإرسال على الانقطاع، إذا أورده أبو داود في المراسيل لا تحتج بكونه أورده في المراسيل أنه مرسل يعضد بغيره، لا، لابد أن تنظر لسنده. يعني إذا استخرجت الحديث من كتاب المراسيل لأبي داود فانظر في سنده، هل هو مرسل على اصطلاح المتأخرين أم أن أبا داود أطلقه أدخله في كتاب المراسيل لأن فيه انقطاع فإن كان فيه انقطاع قلنا أن المنقطع على الراجح، وإن كان ثم خلاف طبعا، إذا قلنا على الراجح يبقى أكيد في إيه؟ في خلاف. فالمنقطع على الراجح لا يعضد، لا يستشهد به، يعني لو جاء من وجه آخر فإنه لا يستشهد به. الاستشهاد فقط في الطبقة الطبقة العليا اللي هي طبقة التابعين، إلا إذا توفر في الطبقات الدانية ما توفر في الطبقة العليا. يعني لعلي كررت هذه المسألة كثيرا لكن أكررها، فإن العلم إذا تكرر تقرر. طيب، إذا توفر في الطبقات الدانية، يعني أقصد في الانقطاع أو الإعضال أو التعليق ما توفر في الإرسال، حكمنا عليه بمثل الحكم، حكمنا عليه بمثل الحكم، فإننا لا نفرق بين المشتبهات ولا نفرق بين المتماثلين. خلاص، يعني مثلا حكم على الحديث المرسل بقبوله استشهادا، يعني يستشهد بالحديث المرسل، ده قول جماهير المحدثين، يستشهد بالحديث المرسل إذا جاء من وجه آخر بضوابط سنذكرها الآن بإذن الله عز وجل. قالوا لأنه في طبقة التابعين، وهذه الطبقة قل فيها الكذب. خلاص، فلما علمنا أن هذه الطبقة قل فيها الكذب نظرنا، فإن رأينا انقطاعا في الطبقات الدانية اللي هو ما نسميه اصطلاحا بالمنقطع، راو أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه ولم يدركه إدراكا بينا، عشان لو هو أدركه هيبقى إيه؟ أو تدليس، مرسل خفي أو تدليس، يسمى مرسل خفي أو تدليس. خلاص، فإذا رأينا هذا الراوي أولا يروي عن الثقات أو جل من يروي عنهم من الثقات، خلاص، فقلما يروي عن ضعيف، ففي هذه الحالة يمكن لنا أن نعضد منقطعه إذا جاء من وجه آخر. ليه؟ توفر فيه ما توفر فيه في الطبقة في المرسل الذي من أجله قلنا أن المرسل يستشهد به. هذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه له جيدا. طيب، إذا علمنا أنه يروي عن الثقات، علمنا أنه ممن ينتقي، علمنا أنه ممن ينتقي، ففي مثل هذه الحالة قد نحكم عليه بأنه يستشهد به. يبقى هؤلاء الأئمة أطلقوا أحيانا يطلقون الإرسال على الانقطاع، أحيانا يقول وأرسله فلان. لكن يا إخوة، بالنظر إلى كلام هؤلاء وجدنا أنهم في الغالب يطلقون هذا مقيدا، يعني لا يقولون هذا مرسل، لا، يقولون أرسله فلان فيقيدون أرسله، وقد أرسله محمد، وقد رواه فلان مرسلا، ماشي، وقد أرسل شعبة هذا الحديث، أرسل شعبة هذا الحديث، تعرف مباشرة أنه هو إيه؟ يقصد أنه منقطع. يبقى إذا علمت أن هؤلاء الأئمة قد يطلقون الإرسال على الانقطاع، ماذا تصنع أنت؟ ها؟ إذا نظرت فرأيتهم حكموا على حديث بالإرسال، ينبغي عليك أن تفعل إيه؟ ها؟ تبحث الإسناد، تنظر هل فعلا الساقط هنا في طبقة التابعين ولا الساقط هنا في طبقة أخرى. لكن ستجدون في الغالب، كما قلت لكم، في الغالب يقيدونها أرسله فلان، ولا يقولون وهذا مرسل، لكن أحيانا يقولون، وأحيانا يقولون ورواه فلان مرسلا. يعني لو قال ورواه شعبة مرسلا، ورواه شعبة مرسلا عن أبي إسحاق، يعني هنا واضح هو إن هو يعني يقصد الانقطاع، لأنه ما قال رواه شعبة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ قال عن أبي إسحاق، أبو إسحاق من مشايخ الإمام شعبة مثلا، خلاص، أو رواه شعبة مرسلا عن سعيد بن مسيب، يبقى هنا يقصد إيه؟ الانقطاع كذلك، ما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. استفدنا الآن فائدة مهمة جدا، وهي أن كتاب المراسيل لأبي داود يدخل فيه ما كان فيه انقطاع ويسميه مرسلا. يبقى من مظنة الأحاديث المرسلة والمنقطعة كتاب المراسيل لأبي داود. في كتاب المراسيل آخر لابن أبي حاتم كذلك، كتاب مهم جدا. قال: هذا ما يتعلق بصوره بتصوره عند المحدثين. وأما كونه قدرته في الدين فلذلك تعرف بعلم الأصول، وقد أجمعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. ماشي. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، يعني هل المرسل حجة أم ليس بحجة؟ هذا فيه خلاف بين الأئمة، هذا فيه خلاف بين الأئمة. والراجح الذي رجحه جمهور العلماء وجمهور المحدثين أن المرسل ليس بحجة، خلافا لأبي حنيفة النعمان بن مقرن رحمه الله تعالى، فإن أبا حنيفة يرى أنه حجة، أن المرسل حجة. وجماهير المحدثين وجماهير الأئمة لا يرون أن المرسل حجة، والشافعي يرى أن المرسل يصير حجة. طبعا الحجة عندنا في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، المسند المرفوع المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل المرسل من قبيل المسند؟ مسند مش مسند، منقطع صح؟ نعم. لا، مراسيق كبار التابعين تعامل حتى عند الشافعي، سيأتي عندكم إن شاء الله التحرير لهذه المسألة في كلامنا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سيذكر أنه يرى أن مراسيل سعيد بن المسيب خاصة فقط، لا يرى ذلك في كبار التابعين، يرى مراسيل سعيد بن المسيب فحسب حجة يحتج بها. ليه بقى؟ لماذا يرى ذلك؟ لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى هو شافعي المذهب في كتاب التقريب، كتاب التقريب اللي هو شرحه الإمام السيوطي في تدريب الراوي، وأصله كان كتاب الإرشاد. الإرشاد للإمام النووي كتاب اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، ماشي، ثم اختصر المختصر في كتاب التقريب، فشرح التقريب من؟ السيوطي في كتاب تدريب الراوي بتقريب النواوي، ماشي. فذكر ابن النووي رحمه الله تعالى وفصل هذه المسألة أن المرسل حتى عند الإمام الشافعي لا يحتج به، حتى مراسيل كبار التابعين لا يحتج بها عند الشافعي. لكن الشافعي حينما سمى سعيد بن المسيب وقال أن مراسيل سعيد حجة لم يذكره مثالا، فلينتبه لذلك، هو لم يذكر سعيد مثالا ولكنه ذكره عينا تعيينا. ثم فارق بين التمثيل والتعيين، هو ذكر سعيد بن المسيب تعيينا إن هو مرسله مقبول، فقد فهم البعض أنه إنما ذكر ذلك تمثيلا فقالوا مثل بكبار التابعين كسعيد بن المسيب، إذن فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين، أقصد يحتج بها، يحتج به بمراسيل كبار التابعين. لكن التحقيق عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك النووي تحقيقا، وهو شافعي المذهب. ويخوانا الإمام النووي من محققي المذهب الشافعي. نعم، أعرف أن بعض شيوخنا يكره كلمة التحقيق، هذا الشيخ الحازمي حفظه الله يكره كلمة التحقيق، يقول أنا أكره أن يقال فلان من محققي المذهب أو فلان من المحققين، لأنه ربما تخالفه، فكيف يكون من المحققين ثم تخالفه؟ لكن بالنسبة للإطلاقات، يعني يقولون مثلا محققي أو مثلا الذين يؤخذ منهم الترجيح في المذهب الشافعي الإمام النووي. فأنت إذا كنت في محل بحث لمسألة فقهية وأردت أن ترجع للراجح في مذهب الشافعية، فعليك أن ترجع لكلام مين؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى، إما في الجزء اللي هو شرحه في المجموع الخمس مجلدات الأولانيين في المجموع، أو في كتب النووي الأخرى لو كتب كاملة تامة. ماشي يا اخوانا. وكذلك الامام الماوردي وسابق للنووي ايضا من ايه من المدققين والمحققين في المذهب، والامام الجويني رحمه الله تعالى. فالامام النووي رحمه الله تعالى من العلماء بالشافعي، واضف الى ذلك ان الحافظ ابن حجر ايضا هو شافعي المذهب. ولذا فان بعض المعاصرين من الذين يعني يريدون تجديدا في علم الحديث وخالفوا ائمتنا المتقدمين والمتاخرين وارادوا ان يفصلوا بين عصر المتقدمين والمتاخرين، بعضهم طعن طعنا شديدا في الحافظ ابن حجر وصب جام غضبه على الحافظ، بل اتهمه بالتعصب للشافعي في بعض آرائه كالحديث المرسل وفي التدليس وفي الشاذ نص على أن هذا من تعصبه. قال انظر كيف يفعل التعصب بالمرء. فسبحان الله، اتهم الحافظ ابن حجر هذا الإمام الكبير الذي حرر هذا العلم تحريرا لم يحرره أحد قبله، ومن بعده أغلقت الإمامة، يعني ما عادش في حد وصل إلى درجته رحمه الله تعالى ممن أتى من بعده، فيعني اتهموا بذلك. فكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل كلام الإمام الشافعي وحرره وبين أنه إنما عين سعيد بن المسيب لعلة. ايه هي العلة؟ انه حق المرسيل فرآه منتصب، يعني لما نظر رأى انه حينما ارسل عن ثقة، يعني بصورة اوضح علم الواسطة التي بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص علم الوسط التي بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الصحابة، بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تجاوزا، وإلا فبينه وبين الصحابة. خلاص علم إيه الواسطة، فعلمت الواسطة أنها ثقة. فإذا علمنا الواسطة زالت العلة، فإن العلة تدور مع الحكم إيه وجودا وانتفاء، وجودا وانتفاء. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. فبما أنه قد علمت الواسطة وعرف حالها، وإنما حكمنا على المرسل بالضعف للجهل بحال الساقط، الجهل بإيه؟ بحال الساقط. خلاص، فمن هنا قلنا أنه عين سعيد بن المسيب ولم يمثل به هذه، فإذا لابد أن تنتبهوا إليها. في كثير من الكتب ينقلون عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتب المصطلح، ينقلون عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا مذهبه، وليس هذا مذهب الإمام الشافعي، بل نقل عنه في بعض المواطن في الأمة وغيرها تضعيفه لأحاديث سعيد، لرواية سعيد بن المسيب. إذا لم تكن هذه الأحاديث من إيه؟ بوجود هذه الواسطة، لكنهم لما نظروا فعرفوا الواسطة صححوها في الغالب، صححوها في إيه؟ في الغالب. هناك أمر أيضا لابد أن ينتبه له، عندنا في مسألة التدليس ومسائل الإرسال، المسائل اللي فيها جهالة بحال الراوي، عندنا في بعض الأحوال نقبل فيها المراسيل كما ذكرنا في حالة من؟ سعيد. انتبهوا جيدا لهذه الفائدة. وأحيانا في بعض المدلسين نقبل تدليسه عن شيوخ معينين، نقول فلان أكثر عن شيوخ معينين، سيأتي معنا إن شاء الله، أكثر عن شيوخ معينين أو لازم فلان فيقبل تدليسه. لكننا إذا وجدنا نكارة في الإسناد، وجدنا الإسناد في مخالفة، فوجدنا نكارة في الإسناد ونظرنا في المتن ونظرنا في الإسناد فرأينا جميع رجال السند ثقات وكلهم قد ثبت سماعهم من شيوخهم، لابد أن نحمل عهدة النكارة لأحد في السند. في نكارة أكيد، في عندنا النكارة في السنة في المتن، طب ما الذي سيتحملها؟ عندنا مثلا ابن عيينة مدلس، وقد نص ابن حبان أنه لا يدلس إلا عن ثقة. خلاص، ولذلك جعله الحافظ في طبقات المدلسين اللي هي تعرف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس جعله الحافظ في الطبقة الأولى في طبقات المدلسين اللي هم الذين لم يكثروا نمرة واحد من التدليس. ثانياً لا يدلسون إلا عن الثقات، ونقل كلام ابن حبان أبي حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى بأن هذا أمر اختص به من؟ سفيان ابن عيينة رحمه الله. تمام؟ طيب، إسناد فيه سفيان ابن عيينة، ووجدنا أن في المتن نكارة، ونظرنا في الإسناد فرأينا جميع الرجال ثقات، وكلهم قد ثبت سماعهم، يعني مثلا صرحوا بالتحديث، قالوا حدثنا أو سمعت أو أخبرنا إلى آخره من صيغ التصريح. تمام؟ وما فيش مدلسين، هنحمل النكرة لمين؟ لمين؟ سفيان. سفيان، سفيان، هنحملها سفيان، لأننا حينما حكمنا على أن سفيان لا يدلس إلا عن ثقة، هذا في الأغلب، هذا في الأغلب، ونحن نقول أن الحكم دائما يكون لإيه؟ للأغلب. فالحكم المضطرد الغالب أن تدليسه يمشى حيث لا نكارة، فإذا وجدت النكارة في المتن لا بد أن يحمل أحد الرجال هذا، ويحمل العهدة أضعفهم. هو مش أضعفهم كتعديل، لكن عنده علة موجودة فيه وهو أنه مدلس. خلاص؟ فكذلك في الإرسال، مفهوم؟ يعني إذا قلنا عرفت الواسطة غالبا في الغالب، ألا يمكن أن يروي سعيد بن المسيب رحمه الله عن غير هذه الواسطة التي عرفت؟ وعليكم السلام. ممكن ومش ممكن؟ ممكن، وإن كان هذا قليل جدا، والقليل القليل إيه؟ ليه؟ لا يقاعد عليه القليل، لا يقاعد عليه، إنما التقعيد يقول على الكثير، النادر هذا لا يقاعد عليه، فلا يقاعد عليه. لكن إذا وجدت النكارة هنعمل إيه؟ هنحملها له، نقول لعله روى عن راو آخر، لعله روى عن راو آخر. خلاص يا أخوانا، انتبهوا لهذه الفائدة فإنها مهمة. مش كمل يا أخي. يبقى عرفنا الوقت أن جماهير المحدثين على أن المرسل لا يحتج به، وسينص الإمام مسلم رحمه الله تعالى على ذلك، ونص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن المرسل يعضد بغيره بضوابط وشروط سنذكرها إن شاء الله. تفضل. ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. ماشي. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. لا، ما يبقى أصحابهما. في طائفة، والله أعلم. والله أعلم. رغم أن هناك من المالكية وهناك من الحنفية من يوافقون الجمهور على قولهم، هناك من المالكية ومن الحنفية يعني من الأصحاب من يوافقون الجمهور على قولهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. أكمل. الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مستندا، والله أعلم. أيها هي دي هذه العين، تتبعها فوجدها إيه؟ مسندة، يعني عالم حال الساقط، عرف مين اللي هو بيرسل. خلاص. سفيان بن عيينة يا أخوانا ويكنى بأبي محمد الهلالي، ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول: لما ذهبت إلى شيخنا بن دقيق العيد فأراد أن يختبرني، فقال: من أبو محمد الهلالي؟ فقلت: سفيان بن عيينة. فقلت: سفيان ابن عيينة. فسأله عدة أسئلة فعلم دقته وحفظه رحمه الله تعالى، فلازمه مدة. كان الإمام سفيان ابن عيينة يروي الحديث مثلا فيقول: فلان الزهري، يقول إيه؟ الزهري. وتعرفون أن ابن عيينة، أن ابن عيينة لازم الزهري مدة طويلة من الزمان، لازم الزهري مدة طويلة، حتى أن الزهري، أن الزهري قال له قم فحدث، قال كيف أحدث؟ قال قم فحدث فإن معك الزهري. يعني أنت إيه استوعبت حديث الزهري؟ كان بيجلس الزهري وصغير قد كده، له أبيات، له أبيات من الشعر يقولها لكنها لا تثبت من ناحية الصحة، لا تثبت، مروية في كتاب الكفاية للخطيب وهي ضعيفة لا تثبت. فكان يقول أحيانا الزهري هكذا يطلق، فإذا لم ينتبه له مشاه، ومعروف أنه من رواة الزهري، فإذا انتبه له قيل له هل سمعتها من الزهري؟ فقال اكتبوا الزهري، فأوقفوا، قالوا هل سمعتها من الزهري؟ قال لا، بل سمعتها عن فلان، عن فلان عن الزهري، أسقط اثنين، فلان عن فلان عن الزهري، اكتبوا لا بارك الله فيكم، أنتوا قاعدين لي، اكتبوا لا بارك الله فيكم. فسمى ثقتين، سمى إيه؟ سمى ثقتين. ماشي كمل. نعم من شيوخه، لو لم يكن من شيوخه لكان منقطعا، لكن ربما يروي عن وسطين وسطين وثلاثة، صح ولا لا؟ وفي الإرسال ربما يرسل يسقط المرسل ستة، أقصها ستة كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في معجم شيوخه، قال وأكثر ما وقفنا عليه في الإرسال أن يروي عن ستة، عن ستة من التابعين، ستة دا عن دا عن دا عن دا، وذكر حديثا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث من الأحاديث التي رويت في بعض طرقها، يعني كان فيها تدليس ستة في طبقة إيه التابعين. تفضل. إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت. طبعا تعرفون أن ابن الصلاح شافعي المذهب، ابن الصلاح كذلك إيه؟ شافعي المذهب. أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر، أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمي لا يسمى، إذا لا لو سمى أيوة. يعني حتى مع ذلك، تفضل، حتى مع ذلك لا ينتهي رتبة إيه المتصل. طيب، الأسباب التي ذكرها الإمام الشافعي تنحصر في أمرين، إما في الرواية وإما في الراوي، يعني إما في المروي وإما في الراوي. أما بالنسبة للأسباب التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الراوي، أن يكون الذي روى ثقة، أول حاجة أن يكون إيه؟ ثقة. هنا قال أن مراسيل كبار التابعين حجة جاءت من وجه آخر، طيب ولو مثاتا، أو اعترضت بقول صحابي أو أكثر العلم، أو كان مرسل وسمى، هي أخذت من هذا لا يسمى إلا ثقة، يبقى أن يكون ثقة. طيب، عندنا إسناد فيه إرسال، فيه إرسال، وعندنا راو في السند ضعيف، فهل هذا المرسل يعضد؟ نعم، لابد أن يتصل السند صحيحا إلى المرسل، لأنه إذا كان في السند في خلال السند ضعف، اجتمع عندنا إيه؟ ضعفان، ومن ثم فهذا لا يعتضد به. انتبهوا يا إخوان، ده مهم جدا، مهم جدا، وأنت تبحث في الأحاديث المرسلة أن تكون مستحضرا لتلك الضوابط. لو في خلال السند ضعف، ما تنتبهش تقول ده مرسل، ومرسل مثلا لسعيد أو مرسل لفلان وجاء من وجه آخر، خلاص يوم يرقى عندك إلى الحسن لغيره، لا، إذا كان في السنة في خلال السنة ضعف هذا لا يعضل، بقى في ضعفين لا يعضل، ماشي. طيب أن يكون ممن يتحرى في الرواية عن الثقات، أن يكون ممن يتحرى في الرواية عن الثقات، فإن كان العكس فإنه صار ضعيفا، ضعيف إيه؟ ها؟ لا يحتج به ولا لا يستشهد به؟ ها؟ لا يستشهد به، لأنه أصلا المرسل لا يحتج به عند الإمام الشافعي، إنما الحجة إذا اجتمعت تلك الشروط. خلاص، فلو كان الراوي ممن يكثر الرواية عن الضعفاء، هو احنا مش مكلمنا عن المرسل، قلنا افترق المرسل عن قرائنه وعن باقي السقط في السند، افترق المرسل لأنه في طبقة التابعين وطبقة يقل فيها الكذب إلى غير ذلك، صح ولا لا؟ طيب إذا علمنا أن هذا الراوي إنما يكثر من الرواية عن الضعفاء والهالكين والمتروكين كما كان يفعل قتادة، قتادة كان يروي عن الضعفاء، نص على ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى في ترجمته، كان يروي عن إيه؟ عن الضعفاء. يبقى أنت حينما تبحث لابد أن تنتبه لذلك، عندك مرسل متصل إلى المرسل، المرسل ثقة، السند لا يتخلله ضعف، لكن الراوي ممن يروي عن الضعفاء والمتروكين والهلكة. كيف تعرف ذلك؟ بالرجوع إلى ترجمته، إما أنك ترى ذلك بينا في ترجمته، يعني يكثر عن الرواية عن الضعفاء والهلكة، أو تجد ذلك منصوصا عليه من كلام الأئمة، فإن فزت بذلك فعض عليه بناجذيك. لو وجدت كلام الأئمة خلاص، نص فلان ممن يروي عن الضعفاء والهلكة، خلاص أنت عرفت أنه إيه؟ يروي عن الضعفاء والهلكة، تقول هذا مرسل لا يستشهد به، لماذا؟ لأنه من رواية فلان وهو يروي عن الضعف، قال الدارقطني، قال فلان كذا، وتنقل الكلام. خلاص، طيب ننتقل إلى الشرط الذي بعد ذلك، أن يكون من كبار التابعين. شفت احنا فرقنا في الأول حينما نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن ابن عبد البر، وابن عبد البر نقل عن قوم أن المرسل، إطلاق المرسل يطلق على مراسيل كبار التابعين، فذكرنا اعتراض الحافظ، لكن قلنا ثم فارق بين الإطلاق، يعني بين تسميته مرسلا وبين كونه لا يعضد، أعملنا هذا القيد حينما أردنا أن نستشهد به ولم نعمله أثناء التسمية. خلاص، يبقى لابد أن يكون من مراسيل كبار التابعين. ليه قلنا كبار التابعين؟ لأن صغار التابعين في الغالب يسقطون أكثر من واحد، فمراسيلهم معضلة، نص الذهبي على ذلك في الموقظة، وذكر عدة أمثلة، ذكر عدة أمثلة على ذلك الشعبي وكالحسن وكجماعة من هؤلاء الأئمة. طيب ثانية، نذكر الشروط أو الضوابط في إيه؟ في المروي، ونختم إن شاء الله عز وجل، بيسألنا جزء قليل. أما بالنسبة للمروي، أن يروى المروي اللي هو ليه؟ الحديث، حديث السند، السند، أن يروى من وجه آخر مسند. الله، طيب ليه يروى من وجه آخر مسند؟ لماذا يروى؟ ألا يكتفى بهذا المسند؟ ذكر الحافظ أن بعضهم قال إنما يقصد أن يروى من وجه آخر مسند، واحتجنا إلى المرسل لأن المسند هذا الذي يقصده ليس المسند المسلسل بالثقات، لكن فيه ضعف، لكن فيه ضعف. وبعضهم قال لا، هو من باب يعني أن يكون أقوى في الأصحية، أن يكون أقوى في الأصحية، أن يروى من وجه آخر مسند، أن يروى مرسلا من وجه آخر بشرط اختلاف المخرج. عارفين يعني اختلاف المخرج؟ أقول لك، يعني لو مثلا الحديث من رواية نعم، لا المخرج اللي هو المرسل، لو اشترك المرسل في الرواية الأولى مع المرسل في الرواية الثانية في جملة كبيرة من الشيوخ لربما كان الساقط واحدا، ربما كان الساقط ايه؟ واحد. يعني لو عندنا اثنان، لو قتادة والحسن، مثال مثلا، لو أن قتادة والحسن البصري كلاهما عندك مرسل قتادة وعندك مرسل الحسن البصري وعندك مرسل إيه؟ الحسن البصري، ونظرنا في الشيوخ فرأينا أن قتادة والحسن اشتركا في جملة كبيرة من الشيوخ، نقول هذا لا يعضد. ليه؟ وربما يكون السقط في الأول هو السقط في إيه؟ في الثاني، يكون نفس الراوي. طب وإحنا قلنا يأتي من وجه آخر، اعتبرناه من وجه آخر يعضد أو يعتضد به لأنه جاء من وجه ثاني فدل على صحته، فلما اتحد في الشيوخ غلب الظن أن يكون السقط إيه؟ واحد، يبقى كأن الروايتين رواية واحدة. خلاص. الثالث أن يوافق فتوى صحابي أو قولا لأحدهم، أن يوافق فتوى الصحابة، فربما تجد موقوفات للصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة بعينها، فتعرف أن هذا الحديث له إيه؟ أصل، لأن ربما كان يقتصر الصحب رضوان الله عليهم، وإحنا ذكرنا هذا الأمر في الموقوف، إحنا نتكلم عن الموقوف، يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعونه خشية أن يضيفوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، كما كان يفعل ابن مسعود كثيرا. خلاص. يبقى لو جدت قول لصحابي وافق المرسل يعضد به، أو فتوى لعامة أهل أو قول أهل العلم. ذكر هذه الضوابط بهذه الصورة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الموقظة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.